نسأل الله التيسير والتوفيق والقبول، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. سورة إبراهيم، رغم أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذكر في أكثر من سورة، وذكر بالتفصيل في سور متعددة، ولكن سميت هذه السورة بسورة إبراهيم لذكره فيها. وطبعا كما نعلم أن أسماء السور توقيفية غالبا، أن الصحابة يسمونها بالاسم الذي يعرفونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يرد حديث خاص بهذه التسمية، لأن هذا المعهود في مسميات السور. وقال بعض أهل العلم هي من ذوات ألف لام راء، ذوات ألف لام راء. عندنا هود، هود ويوسف ويونس والحجر وإبراهيم. الرعد سميت بظاهرة الرعد كما ذكر، والحجر بالمكان الذي كان فيه أصحاب الحجر ثمود، وسميت هود باسم النبي هود عليه السلام، وسميت يونس باسم نبي الله يونس، وسميت إبراهيم باسم نبي الله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وهي سورة مكية، سورة مكية. قيل إنها نزلت قبل الأنبياء وبعد سورة شورى، وفي ترتيب المصحف فيها 70 في ترتيبها، وآياتها 52 عند أهل الكوفة، وهذا هو المسجل في المصحف. وغيرهم قال 55 أو 51. والسورة طالما سورة مكية نتأكد دائما ونتوسم ونتوقع أنها تكلمت في أمور العقيدة فيما يتصل بالنبوة وبالقرآن وبالله جل وعلا، فهي تكلمت عن القرآن في صدرها، وهذا غالب حال السور التي تبدأ بالحروف ألف لام راء. إذا بدأت السور بالحروف غالبا يأتي بعدها الكلام عن القرآن، ويفسر على ترجيح أكثر أهل العلم هذه الحروف الألف واللام والراء وغيرها مما ذكر في أوائل السور، فيه تنبيه أولا وإيقاظ لمن يسمع القرآن، إيقاظ لمن يسمع القرآن، وبالذات الذين يشككون في صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي صحة الوحي الذي أنزل عليه، فهم يشككون ويدعون أنه شاعر أو ساحر أو كاهن، ودي الآيات المردشة قالها الشيخ سعيد، وما هو بقول شاعر وما هو بقول ساحر وما هو بقول كاهن. فيأتي القرآن ليؤكد هذه الحقيقة، وينبه من يقرأ القرآن أنه كلام الله، والدليل على ذلك أنه مكون من حروف مما يتكلم به العرب ويتكلم به الناس، الألف واللام والراء وغيرها من الحروف. ومع هذا يتحدى القرآن ويتحدى ربنا سبحانه وتعالى أهل اللغة وأهل الفصاحة بأن يأتوا بسورة مثله أو بعشر سور أو بحديث مثله، عجزوا عن كل ذلك. فالحروف قالوا أنها تعني أولا تنبيه، لأن العرب ما تعودوش أن يسمعوا في أول خطبة لأول موضوع ولا أول أي كلام يتكلموه من فصاحتهم، ما كانوش يتكلموا بحروف، كان يبدأ على طول إيه بالكلام بالنداء بالتنبيه، ألا أيها القوم ألا أيها النوام ألا هبوا، يعني يبدأ بحاجة تنبه بطريقة تنبيه، ألا أيها الناس أيها كذا، من ألف لام، فلما يبدأ القرآن بألف ولام وميم وطاء وسين وهكذا يبتدي يتنبه ويسمع، يقول لك إيه الكلام الجديد ده، ما سمعناش حد بيتكلم الأسلوب ده. ثم يأتي الكلام الذي بعده هم متنبهين، كتاب أنزل إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، بل بيسمع بيتنبه ويسمع رغم أنفه لما يأتي بعد هذه الحروف. ثم إنه في تحدي لأهل العرب وأهل الفصاحة الذين يتبارون بالفصاحة، أن هذا القرآن لن يستطيعوا أن يأتوا بسورة مثله. هذا ما يقال في أوائل السورة أو في الحروف. وطبعا السورة تكلمت عن مكانة القرآن وأثر القرآن وعظمة القرآن، وبالتالي عظمة الذي أنزل هذا القرآن سبحانه وتعالى جل شأنه، وعظمة من أنزل عليه القرآن، وبالتالي عظمة الأمة التي جاء إليها هذا القرآن. لأن إذا تكلمت السور القرآن تكلم عن مكانة القرآن، لأنه عظم القرآن من عظم المتكلم الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وإذا كان الكلام عن عظمة القرآن فالكلام عن الرسالة، لأن القرآن هو رسالة الإسلام. وإذا كان الكلام عن الرسالة تعظيمها بالكلام عن الرسول الذي جاء بهذا الوحي وأنزل عليه هذا القرآن. ثم إنه بعد ذلك هذه الأمة التي اصطفاها ربنا ليكون لها الخاتم النبي محمد رسولها، ويكون الكتاب الخاتم القرآن كتابها، إذا الكلام فيه نوع من التنبيه لمكانة القرآن. ومكانة القرآن المفترض إذا استمعنا أو عرفنا أنها في هذه القمة من العظمة، يبقى نعتز بالقرآن وتمسك بالقرآن ونحاول أن ندرس هذا القرآن، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. وبعد ذلك ضرب لهم مثلا بحديث سيدنا موسى مع قومه، وكيف أرسله الله لإنجاء بني إسرائيل ولدعوة فرعون عليه اللعنة. ثم تكلمت عن نعم الله على خلقه، وذكر فيها ما كان من قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام في مخاطبة قومه حين نهاهم عن عبادة الأصنام. ثم بعد ذلك ختمت بالحديث الجامع، بالآية الجامعة في آخر آية، فقال ربنا سبحانه وتعالى إن في هذا بلاغ الذي قالت إيه ولينذروا به ولينذروا به. قول يا خالد. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولي الألباب. هذه الآية جمعت أغراض السورة وختمت بها. نسأل الله أن يشرح الصدور ويسر الأمور يا رب. اللهم صل على سيدنا محمد. وطبعا ألف لام على المد اللازم 6 حركات، راء على مد حركتين بالطبيعي، ألف لام راء، اللام لا تقل عن 6 والراء لا تزيد عن حركتين. وهذه قاعدة قراءة حروف أوائل السور. ثم بعد ذكر الحروف تكلمت عن القرآن كتاب، ومجرد ذكر كتاب فيه لفت نظر إلى مكانة الكتاب، لأن ذكر اللفظ بعمومه كتاب أنزلناه إليك، كتاب أنزلناه، قلنا الإنزال يفيد أشياء، يفيد عظمة المنزل وعظمة المنزل والمنزل، لأنه أنزلناه، أنزله من؟ أنزله الله، وليس من حديث محمد وليس حديثا مفترى كما يعني يشكك المشككون من أهل الفجور والإجرام والعناد من الأهل الكفر والشرك، كتاب أنزلناه إليك. وسبحان الله العظيم وبحمده، هذا الكلام يعني فيه رد ودحض لفرية المشركين الذين يشككون في كون هذا الكلام كلام رب العالمين، كونه كلام رب العالمين. والآن البشرية تحتاج إلى من يصرخ في آذانها ليقول لها هذا الكتاب نزل من رب العالمين. لأن أصبح الفجور والتبجح ظاهر في الطعن على كتاب الله وعلى دين الإسلام، ولا أحد يتنبه ولا أحد، ويعني كل في زي ما قلنا اللي بيطعن بيطعن واللي بيرد بيرد، والله على مين بيسمع الطعن ومين بيسمع الرد. لكن الأمر يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى قوة في الأداء للبلاغ. هذا بلاغ للناس، عاوز البلاغ يكون فيه قوة، من مصدر قوة ومن مصدر صوت مسموع، لكي يصرخ في آذان الدنيا إن هذا كتاب ربنا وهذا كلام رب العالمين وليس خلاف ذلك. أنزلناه ليس كلام محمد، إنما أنزله رب العالمين. والنون في أنزلناه نون العظمة، والمتكلم هو الله سبحانه وتعالى. والعظمة قلنا أرضا أيضا ترتبط النون العظمة، نون المتكلم هو الله سبحانه وتعالى، ترتبط بعظم ما نزل. أنزلناه في ليلة القدر، أنزلنا إليكم، وأنزلنا الذكر، نزلنا الذكر. يبقى لما يكون فيها نون يبقى معناها المنزل شيء عظيم. أنزلناه إليك، إليك. وفي هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، أي أنت مرسل من قبل ربك مستقبل بكلام رب العالمين لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. إذن هذا القرآن نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم لغاية واضحة، إخراج الناس من الظلمات إلى النور، إخراج الناس إلى من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. نشوف الظلمات والنور إن شاء الله بإذن ربهم. أي هو كتاب من نزل من قبل الله ورحمة من الله بخلقه، فأنت مرسل بإذن الله، وإذا كنت مرسلا بإذن الله فلا أحد يشكك في هذا، وإذا كنت مرسلا بإذن الله فستبلغ وتنصر بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الذي أرسلك قادر على أن ينصرك. إن أرسلناك يا أيها النبي، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. النبي سراج والقرآن سراج، وبإذن الله يعني بأمر الله سبحانه وتعالى، يعني مؤيد من قبل الله، سينتصر بأمر الله وسيحقق ما أمره الله به سبحانه وتعالى، وسيندحر من يناهض أو يعارض هذا الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعشان ربما يسأل سائل يقول لك يعني نور هينور إيه ويوصلنا لإيه، قال لك يعني إلى صراط العزيز الحميد، يعني أنت تأخذ الناس على الطريق المستقيم الذي يحبه الله لخلقه. صراط العزيز، صراطه الطريق، طريق أو الجادة، الطريق المتسع المستقيم، صراط الله. وبعدين صراط الله الذي يوصل الخلق إلى الله، وهو القرآن حبل الله المتين، يعني طرفه بيد الله وطرفه بأيدي المؤمنين به. وبعدين صراط الله، ما قالش صراط الله، قال صراط العزيز الحبيب الذي لا يغلب ولا يمانع، عزيز لا يغلب ولا يمانع، إرادته نافذة رغم أنف الحاقدين، رغم أنف الكارهين، رغم أنف الجاحدين، رغم أنف المبطلين، لأنه عزيز، العزيز لا يمانع ولا يغالب، وهو حميد سبحانه وتعالى، يحمد، يحمد على كل نعمه على خلقه وعلى أمره سبحانه وتعالى. هو حميد محمود من جميع خلقه وعلى جميع نعمه، بل قالوا إن حميد أيضا هو الذي يحمد أهل الإيمان على فعلهم، كما ذكر في درس الخميس على أنه الشكور سبحانه وتعالى جل شأنه. يبقى الحميد محمود، لأن الفعيل إما صيغة مبالغة على بمعنى مفعول أو بمعنى فاعل، يعني رحيم بمعنى فاعل يرحم، ودود بمعنى مفعول يعني يود سبحانه وتعالى جل شأنه. فهنا حميد تعني إما مرحوم إما راحم، أو يعني إما حميد الحامد يحمد خلقه الذين يعملون الصالحات، وحميد أنه محمود سبحانه وتعالى جل شأنه من جميع خلقه وعلى جميع نعمه وجميع ما يتأتى منه سبحانه وتعالى جل شأنه. إذن ده مجمل الآية، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس عامة الناس، تخرج الناس عامة الناس، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لجميع الناس، ما أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. يبقى أرسل للناس كافة، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث للناس عامة صلوات الله وتسليماته عليه. يبقى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وإذا كان الناس في عصر النبوة في جاهلية وفيها ظلمات حاول أن نوصفها ونذكر بها، وأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور، ودخل من آمن إلى نور الإسلام، فإن من جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا حمل لواء الحق ونشر دين الحق، وخرج الصحابة رضي الله عنهم الناس بعد ذلك من الظلمات إلى النور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم الأساس أن يعني لتخرج الناس هو أسند الفعل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى لكل شيء، وأن الله الذي قدر هذا وأراده سبحانه وتعالى جل شأنه، لكن أسند الفعل إلى رسول الله لأنه هو المبلغ وهو المكلف بالبلاغ وببيان ما جاء في القرآن، والذي يضمن إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ظلمات الجهل، ظلمات الكفر، ظلمات الشرك، ظلمات الفوضى، ظلمات ما كان به من الظلم إلى نور الإسلام، وسيأتي إن شاء الله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ وأدى ونصح صلوات الله وتسليماته عليه، وكما ذكر يعني دخل في حجة الوداع إلى مكة ومعه عشرات الآلاف، 120,000، وقالوا 120,000 هؤلاء كانوا مستطيعين للحج، لأن يعني 120,000 دخلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع، ودول المستطيعين، إذا في غيرهم لم يخرج الحج، كبار السن أو النساء أو بعض النساء أو الصغار أو الضعف أو كذا، إذا كان العدد أكبر من ذلك أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور. لكن هو الذي أخرج هؤلاء، كانوا 120,000، فيعني تحركوا بعد ذلك، هؤلاء تحركوا ليخرجوا غيرهم من الظلمات إلى النور. يعني إذا كان مثلا من 120 20,000 ممن كان يعني عنده الاستطاعة في أن يبلغ وينشر، وإن كان كل الصحابة على ذلك تحركوا ينقلون إلى الناس نور الإسلام ونور القرآن ونور هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بالقول بتعليم الناس وبالفعل بأخلاقهم ومعاملاتهم، اقتنع الناس بهذا الدين فدخلوا في دين الله أفواج. يبقى لتخرج، لأن البادئ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المكلف وهو المبلغ صلوات الله وتسليماته عليه. وبعده جاء الأصحاب فأدوا هذه المهمة. بل الغاية الواضحة في هذه الآية أن القرآن جاء والإسلام جاء والنبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. الظلمات ده يعني هو بيقول عليه ان هو نوع من تشبيه، تشبيه الجاهلية بالظلمات، الجاهلية في أقوالها وفي أحوالها وفي أفعالها وتصرفاتها ظلمات، شبهها بالظلمات. وشبه تعاليم الإسلام وتوجيهات الإسلام ومضمون القرآن بالنور بنوع من التشبيه، عشان يعني يفهم المثل المشي في الظلام بحاله إيه؟ اللي ماشي في الظلام مش هيحقق، مش هيوصل للهدف، مش هيعرف هدف ايه، مش هيشوف الطريق اللي هو ماشي فيه. وطالما لا يرى ما الطريق الذي يمشي فيه يبقى لن يصل الى غايه ولا هدف. في نفس الوقت اللي يمشي في الظلام يبقى في حيره ويبقى تايه، يبقى يتوه، يبقى في ضلال. ولذلك عبر القران في اكثر الموضع ان ما كان قبل الاسلام كان في ضلال مبين، هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. يبقى ضلال تايه وظلمات. ويعني نحاول بعد إن شاء الله بإذن تعالى صلى الله يفتح ناخذ نماذج من الظلمات التي كانوا فيها والتيه والضلال الذي كانوا فيه عشان ننتقل الى العظمه والجمال والكمال الذي جاء به الاسلام ونزل به القران وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا تائهين حائرين، مره يعبدوا ملك ومره يعبدوا الجن ومره يعبدوا صنم ومره يعبدوا بشر. الناس كانت في تخبط، يعني إذا كان على أهل مكة أصنام 360 سنة من حوالين الكعبة، يعني إيه مهمة هذه الأصنام؟ لا شيء، لا تنفع ولا تضر، وهم يعلمون أنها لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تبصر، ويعبدونها من دون الله. هذا يدلك على أنهم كانوا تيهين وكانوا في ظلام. في ظلام بدليل إيه؟ لأن العقل لو استنار العقل وفكر هيقول الحجر ينفع بإيه ولا يضر. هم تصرفاتهم كانت تدل على أنهم عارفين أن الحجر لا ينفع ولا يضر. ويعني الصحابي اللي قال أنا كنت عامل صنم من عجوة وبعدين لما جحت أكلته، وبعدين يقول لك نعمل غيره، مش قضية، يعمل لي إله ثاني. لذلك لما دخلوا الإسلام كانوا مستغرب على هذه التصرفات، دليل أن العقل كان إيه منطمس. هو ده الظلام، هو ده الظلام والعياذ بالله. وبعدين كنا يتخبط مرة يا أبو الجن مرة أنت مرة يا ملائكة مرة يا أبو الحجر، يعني الحجر يجيب حجر نظيف، حجر أبيض، حجر أملس، حجر ما أعرفش إيه، يعمل من عجوة. ده برضه تخبط من نوع فيه، يعني مش عارفين، مش لاقيين لهم إلهة يعني على على على على على على المقاس يعني والعياذ بالله. اذا هذا دليل ان العقل الغيت العقول. وقلنا في الجمعه كنا نقول ان الواحد يبقى يعني رئيس قبيله وكبير قبيله والناس كلها تسمع كلامه وينقادوا له ويمشي وراه ويقعد جنب الحجر يقول له انه اله، يعامله على انه اله. وبعدين لما يسال من خلق السماوات الارض يقول لك الله. مين الله؟ الله اللي في السماء. من اللي بيرزقكم من السماء والارض؟ يقول لك الله. مين اللي خلق السمع والبصر والبشر؟ الله. طب ايه الحجاره دي؟ يقولوا كلام يدل على تيهين برضه، ليقربونا الى الله زلفى. ومين قال لكم ان الحجر يقرب الى الله زلفى؟ لما مش عارف يتكلم ولا بيسمع ولا فهمك انت عايز منه ايه؟ طلبك ازاي؟ يشفع ازاي لك وهو لا يسمع ولا يضر ولا ينفع ولا يضر؟ طب ده اللي يشفع، يعني انت بتاخد واحد معاك في مصلحه بتحكي له الموضوع في ساعتين ثلاث، يبقى لازم يسمع ولازم يفهم ولازم يفكر ولازم يعني يبلور الموضوع عشان يوقف معاك ويمشي معاك في المشوار اللي انت رايح فيه. اذا كيف الحجر يشفع؟ اذا كان في تيه وفي ظلمه ظلام على العقول والعياذ بالله. ثم ان القلوب لما تتحجر والواحد يقتل بنت اللي تتولد وليده صغيره، يعني الوليد اي واحد يبص فيه يحبه وتلقاه يبقى عاوز يضمه في صدره، لكن دول يعني غلظت قلوبهم وقست لدرجة يقتل الوليدة مجرد مثولة، بل ممكن تكبر وبعد تكبر ويشوفها كده ماشي بتجري في الدنيا يدفنها حي. طب يبدأ ايه ده؟ دليل ان القلوب والعزب لها مظلمة، وعلى انهم يعني في ضلال بمعنى ضلالة. لان لو فكر لحظة هيقول دي ذنبها ايه، ولو فكر لحظة كما ذكر في الدرس الفائت لو فكر لحظة يقول ان هو يعني كيف ولد، انت اللي عاوز تموت البيت، جيت ازاي؟ جيت من امرأة. طب لما تتزوج تزوجت ليه؟ عشان محتاج للمرأة. تزوجت ايه؟ تزوج امرأة. طب انت امك امرأة وزوجتك امرأة ومش لن تستغني، لا تقدر تيجي من غير ام ولا تقدر تستغني عن زوجة. طب عاوز البنت يعني تفني البنات من الكون ليه؟ بدليل برضو لان فيه ايه؟ فيه ظلام على القلب وعلى القسوة على القلب وظلام على العقل في تصرفاتهم والعياذ بالله. هذا هو ظلام الجاهلية. فيأتي القرآن ليقول عشان ليقول للناس أن الأحجار لا تنفع ولا تضر وأنها لن تشفع. تشفع وانت من قالك أن هو الشفاء اللي بيشفع ده بيروح يذهب إلى من يقبل الشفاعة؟ من قالك أن الله يعني هيستشفع هؤلاء يخليهم يشفعوا؟ إذن كان فيه تيه وفيه ظلمات في جميع التصرفات في العقيدة وفي تصرفاتهم في عباداتهم وفي عباداتهم أيضا كان فيه ظلم وضلال، ظلام على قلوبهم وضلال في تصرفاتهم. لم يطوف بالكعبة عريان وتسأل يقول لك ليه؟ عشان أصل الثياب دي اللي لسه ارتكبنا فيها معاصي. سبحان الله، عقل يحكم أنهم يرتكبوا معاصي في ثيابهم وثياب عصينا الله فيها من الفحش نطوف بها على الكعبة. طب انت لما تطوف عريان هو منظر شريف وكريم يعني؟ انت يعني اذا كان الانسان كرم بانه يتخذ من الثياب سترا لعورته. يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يبقى ربنا انزل يعني تكرم على خلقه وارشدهم الى ما يستر عوراتهم. لما تطوف يطوف البعيد والعياذ بالله الكعبة عري يعني دليل على الايه؟ على والمرأة مع الرجال، النساء مع الرجال يطوفون عراه والعياذ بالله. اذا هذا هو ضلال العبادة، ضلال العبادة. ده بضلال الاخلاق بقى، الاخلاق والقسوة في الاخلاق، انه عشان قوي يسطو على قبيلة ياخذ مالها كله وياخذ عيالها كمان يأسرهم. دي معاملات ايه دي؟ اخلاق دليل عليه، دليل على غلظة في القلب، دليل على يعني ان ما فيش تفكير والعياذ بالله، وان في انانيه وفيه يعني فيه والعياذ بالله حب الذات مسيطر عليهم. يعني عشان عائله قبيله قويه تسطو على قبيله ثانيه تاخذ مالها وتاخذ اولادها وتاثرهم عندها. ثم ان الظلم البين في معامله الزوجات، يتزوج 2 3 4 5 ويهتم بواحده ويهمل البقيه، إن كان ولا واحدة كانوا 2 برضه يهتموا بواحدة ويهمل الأخرى. الظلم لما أختي تطلق برضه يعضلها ويمنعها من الزواج مش هيزوجها ثاني. ظلم في طريق الظلم لما يعتدي على مال الغير. الظلم لما يعامل العبيد والخدم يجيبوا له كل الإنتاج ويجيبوا له الخير كله ويحرمهم من الخير كله. يعني إذا بنى عليه لقمة ولا كسوة بس يعيش ويمشي. هذه قسوتهم. يبقى كان فيه في معاملاتهم واخلاقهم كانوا في ضلال، وهذه ظلمات الجاهليه. لان كان احد لم يشر عليهم ولم يستطع ان احد ان ينور لهم الطريق عشان يفهموا الصح فيه. الفوضى اللي كانت تعم المجتمعات، كان في نظام كل قبيله ماشيه ايه وتفرقوا شيئا، فكل قبيله فيها امام امير المؤمنين ومنبره، كل قبيله بتحكم بحالها. علاقات القبائل تقوم على التضاد والتصارع والتصادم والعياذ بالله. وحتى لو عملوا احلاف تبقى احلاف تتبع الاهواء. فاذا كانوا في ظلام دامس والعياذ بالله، ويعيشون على الاوهام والخرافات. الاوهام والخرافات يعني ينزل سافر في سفر، ينزل في وادي يقول يا سيد هذا الوادي نحن في حماك، بينادي الجن. سبحان الله، والجن يعني سبحان الله يحمس بالناس بايه؟ وانت يعني تحتمي في الجن، الفرق بينك وبين الجن ايه؟ يعتقدون الجن قويا فيستغيثون به أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عايشين على الخرافات والأوهام، الخرافات والأوهام. ثم إنه أيضا كانت تحكمهم أمور لمجرد أن الآباء عملوها، الشرك والكفر والضلال والظلم والأخلاق القبيحة والسيئة ورثوها، ورثوها وتمسكوا بها. وده برضو النوع من أسوأ الظلمات، لأن التقليد أيضا كان واحد بيلغي عقله، ما بيستخدمش عقله خالص، لا ناشي مع الناس وخلاص، واللي يمشي وخلاص في السرب، اللي يمشي في السرب ماشي من غير ما يفكر بالبهيمة. البهيمة أحيانا يعني تبقى ماشية في السرب ويلفت نظرها نبات، تميل على النبات عشان تاكله، ويلفت نظرها للخضرة. إنما ذي كانوا ماشيين في طريق تقليدا للآباء على الضلال المبين والعياذ بالله. ولذلك كل الأمم، كل الأمم وما أرسلنا من قبلكم من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. يبقى كل الأمم كانوا يعني التقليد للآباء والأمهات يحول دون استماعهم أو انتفاعهم بالوحي الذي يأتيهم على لسان أنبيائهم. وكذلك الكفار الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني إلى النور، إلى نور الإيمان. وهذا يؤكد أن الإنسان لما بيدخل الإيمان إلى قلبه، إذا دخل الإيمان إلى القلب فالإنسان يرزق بصيرة، يفتح له بصيرة فيدرك الأمور على حقيقتها، ويبتدي يستعمل عقله بالطريقة السوية، يحكم على الأشياء الحكم السوي الصحيح. الإيمان يجعل الإنسان يدرك أن لهذا الكون إلها واحدا، خالقا صانعا مدبرا، وده معنى الإيمان. وبالتالي طالما آمن بأن لهذا الكون إلها واحدا مدبرا، يبقى يعني سيلغى من عقله وذهنه كل معبودات من دون الله. ولذلك الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. يعني بدل ما يشوف الخير ويهتدي بهداية الإسلام وهداية القرآن وهداية الناصحين وهداية الواعظين، يسول له الشيطان لا مصلحتك المنصب المال العيلة القبيلة الآباء الأجداد التقليد، فيخرجهم من النور بدل ما يهتدي، والعياذ بالله يظل على ضلاله المبين. فإذا أشرق الإيمان على القلب أيضا أشرقت الروح التي هي نفخة من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. إذا كان الإنسان من جسد ومن روح، والجسد طين، طين خلق من تراب ومن طين، والروح نور من الله سبحانه وتعالى ونفخة من الله، فالإيمان معناها اتصال بالله، الإيمان معناها استماع للقرآن، معناها عمل بما جاء في القرآن، الإيمان معناها علم، معناها عمل صالح. فيزداد القلب نورا بالإيمان وبالعلم وبالعمل الصالح. القلب يستنير بالإيمان أولا، ثانيا بالعلم، ثالثا بالعمل الصالح. فإذا رزق الإنسان الإيمان والعلم والعمل الصالح ومضى في هذه الحياة على بصيرة ابن أمره تشرق روحه، يبقى روح تغلب على الجسد. فإذا كان الجسد له شهوات وتلح على الإنسان الشهوة، يأتي العقل يقول يا ترى لو مضيت في هذا الطريق لطلب الشهوات هكون محترم بين الناس. ولذلك اللي بيرتكب الجرم والفاحشة والأذى بيرتكبه سرا، بيرتكبه سرا ولا يبيح بذلك. مجرم يجرم في السر، يسرق في السر، يزني في السر، ينصب في السر، يحتال على الناس في ويحتال ويلف دول عشان لا يكشف أمره. هذا يدلك على أن العقل عقله يقول له أن أنت ماشي مش مظبوط، ماشي في نور، ماشي في ضلال، عشان كده بيحاول يستر نفسه. طيب لكن لما يكون الإيمان بقى ده العقل، العقل بيحكم ان النفس مش كويس، الاحتيال مش كويس، السرقة والزنا مش كويس، ولذلك بيحاول يخبي نفسه. طيب لما الايمان يدخل القلب، الايمان يقول ان ده حرام وده حلال، فيترك الحرام لان الايمان امره بذلك، لانه يعلم انه مؤمن باله يراه ولا يخفى عليه امره، باله سيقف بين يديه ويحاسبه. هذا الايمان هو ذا النور، هو ذا نور الايمان. الروح لما تشرق الروح تميل الى الذكر، تميل الى الطاعه، تميل الى العمل الصالح. الجسد يميل الى الشهوات والاكل والشرب والكلام ده ويخلد الى الارض، والروح تسمو الى الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك قالوا ان اذا كان الانسان مكون من جسد وروح، والجسد يتغذى بغذائه الذي يخرج من التراب، والروح تتغذى بالغذاء الذي ياتيها من الله، العلم والنور والذكر، ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. من تراب إذا أنتم بشر تسمع وترى وتدرك وتعقل وتفهم وتعرف الفرق بين الصواب والخطأ. من الظلمات إلى النور لما الإيمان يعني يدخل القلب، يعرف أن العدل أفضل ويفضل على الظلم، وأن الإحسان أفضل من الإساءة، أن العمل النافع أفضل من الأذى، أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الإيمان يدلك على هذا ويأمرك بهذا. الإيمان يبين أن الحق حق والباطل باطل، الباطل يزول ويضر والحق ثابت وينفع، تعشقه النفوس اللي فيها الأرواح تسمو. لما الروح تسمو تعشق الحق وتعشق العدل وتعشق الخير، وهذا لا يتأتى إلا من روح سامية. سامية يعني إيه؟ يعني اتصلت بأصلها بخالقها بنافخها سبحانه وتعالى جل شأنه، ونفخت فيه روحي. لما الروح تتصل بالله تبقى ترى الأمور على حقيقتها، تحب الجمال وتحب الكمال وتسمو. والنفس البشرية أيضا، كان النفس يقول عليها مستودع الغرائز، أمارة بالسوء أحيانا أو مسولة أحيانا. هذه النفس إذا كانت تميل إلى الشهوات لما يحكمها الإيمان حتى تعتدل، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، زكاها بالإيمان بالعلم بالعمل الصالح، زكاها يعني ارتقى بها، ارتقى بها وطهرها، طهرها من الميل للشهوات، من الميل للمعاصي، من الميل للأمور المتعلقة الخلود إلى الأرض بشهواتها وانحدارها مع الظلم مع الفساد مع كذا، ترقى تظهر وترقى. قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا أحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. تزكى يبقى هو ده، هو ده هو الإيمان، هو ده العمل الصالح، هو ده العلم الذي يتأتى من القرآن، من البعثة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى أخرج يخرج يعني كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وبالتالي مش بس نور القلب ونور الإيمان ونور العمل ونور الأخلاق، إنما نور الحياة المستقرة الآمنة، المجتمع اللي فيه العدل وفيه الحق وفيه النظام وفيه الاحترام، فيه الحدود الواضحة، الواجبات معروفة، الحقوق معروفة، كل واحد يؤدي اللي عليه، اللي عارف حق الوالدين، حق الجار، حق الشريك، حق الصديق، كل واحد عارف اللي عليه، تبقى الأمور ماشية مستقرة. يبقى المجتمع بدل ما يبقى فيه صدام والصراع ونيران الفتن تشتعل فيه، يبقى مجتمع مستقر. هو ده النور، هو ده نور القرآن. القرآن ينير للمجتمعات الطريق فتتوائم وتتراحم وتتعاون على البر وتتعاون على التقوى وتترك الإثم وتترك العدوان. إنما والعياذ بالله المجتمعات التي لا تستنير بنور الإيمان يعني يتعاون على الإثم والعدوان ويتركون البر والتقوى. والقرآن لذلك جاء نورا ليقول للناس تعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان. هو ده نور الإيمان، هو ده نور نقل المجتمع، مجتمع متكافل متعاون متكافل الذي يملك يملك يعطي من لا يملك، الغني يعطي المحروم، والقوي يعين الضعيف، وهكذا. يعني صاحب الجاه والمنصب يأخذ بيد الذي ليس له جاه ولا منصب. هو دور الإيمان، هو ذا الذي جاء به القرآن، تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. العزيز الحميد سبحانه وتعالى جل شأنه هو الله، وهو الذي يملك السماوات والأرض وما فيهن. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، يعني إلى صراط العزيز الحميد الله. يقول الله، الله هنا بدل من العزيز الحميد، العزيز الحميد هو الله سبحانه وتعالى جل شأنه. يعني الله ذكر أنه عزيز حميد، ذكر أنه إيه؟ الله، الله الذي لا رب سواه، الذي له ما في السماوات وما في الأرض. أنت بتهدي إلى صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وبالتالي لا ينبغي أن يعبد غيره. الزبد هو مالك السماوات والأرض، وتعتبر مملوك مخلوق ضعيف لا قيمة له. إذن الله الذي له ما في السماوات والأرض معناها إيه؟ دلالة على أنه لا يعبد غيره سبحانه وتعالى جل شأنه. فأنت تدعو الناس إلى هذا الطريق ليعبدوا الإله الواحد الذي يستحق أن يعبد، لأنه هو الذي يملك والذي يأمر سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك الذي يعقل ويفهم لابد أن يعبد الإله الواحد. والذي يكفر، وويل للكافرين من عذاب شديد. ويل للكافرين لأنه ما فهموش كل الكلام ده، ولم ينتفعوا بهذا النور. إذا أصر على شركه وعلى كفره وعلى الظلام وعلى الفوضى وعلى الظلم وعلى العادات القبيحة وعلى الموروثات السيئة، إذا أصر يجب أن ينتظر الويل، الويل العذاب الشديد. ويل للكافرين من عذاب شديد، لأن كلمة الويل تهديد ووعيد، لأنهم لم ينتفعوا بهذا النور فيستحقون العذاب الشديد. والويل أيضا يطلق على الهلاك وعلى الفضيحة وعلى الحسرة وعلى ما يناله هؤلاء لكفرهم ولشركهم ولعدم انتفاعهم بنور القرآن، بنور الإيمان، بنور الإسلام، بنور النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا، آمين يا رب، وثبت قلوبنا، آمين يا رب، واهدنا إلى سواء السبيل، آمين يا رب. اللهم إنا نسألك نورا في قلوبنا، آمين، ونورا في أبصارنا، آمين، ونورا في طريقنا، آمين، ونورا في خاتمتنا، آمين، ونورا في بعثنا، آمين، ونورا على الصراط، آمين، ونورا عند الحوض وعند لقاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم، وبارك الله فيك. الله أكبر. الله